والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي وحسن صحيح. ثم جعلناه نطفة، هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، يعني الرحم معد لذلك مهيأ له إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، أي إلى مدة معلومة وأجل معين، حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قالها هنا: ثم خلقنا النطفة علقة، أي ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة، فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. فخلقنا العلقة مضغة، وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، فخلقنا المضغة عظاما، يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها، فكسونا العظام لحما، أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويسده ويقويه. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتبارك الله أحسن الخالقين. روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 ليلة، فيقول: يا ربي ماذا، أشقي أم سعيد، أذكر أم أنثى، فيقول الله، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وقد رواه مسلم في صحيحه نحوه. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ قال: فذلك يكتب في بطن أمه. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد، فيحاسب الخلائق، ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. نعم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا بعد أن بين خلق الإنسان، وكثيرا من الآيات ما يقرن بين خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس،

أي بقدر كفايته، بقدر ما يكفيهم، لا يزيد على قدر الحاجة حتى لا يغرقوا، ولا ينقص عن قدر الحاجة حتى تنبت الأرض نباتا حسنا بقدر هذا. ولذلك قال بقدر، فأسكنناه في الأرض، أسكننا ذلك الماء في الأرض من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل المطر. يعني لو أمر الأرض أن يغوص فيها الماء ويختفي عن الناس كان حاصلا، لكن من لطفه ورحمته أمر الأرض أن تمسك الماء، فإذا نزل المطر من السماء كأفواه الكرب وبعد أن ينقطع المطر ترى في كل الأودية ممتلئة بالماء، وأمسكت الأرض الماء. هذا من تمام رأفته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعني وإن على ذهب به لقادرون، إن على ذهب بهذا الماء قادرون على أن نذهب به حيث شئنا، إما أن لا ينزل في هذه البلدة أصلا وينزل في البحار والقفار بما لا فائدة فيه، لأن نحن نستطيع نقدر أن نفعل كذلك، أو يكون يذهب إلى بعد أن ينزل يذهب إلى أرض أخرى ويكون هناك. فالله سبحانه وتعالى من تمام قدرته أمر السماء أن تمطر تمطر، فينزل المطر ويستقر في الأرض ويشرب الناس من الماء الذي نزل من السماء. هذا من تمام لطفه ورحمته سبحانه وتعالى، ومن تمام إنعامه سبحانه على عباده. قال ثم ماذا بعد أن أنزله وأسكنه في الأرض؟ فأنشأنا لكم به، أي بسببه أنشأنا لكم به جنات، أي بساتات من نخيل وأعناب، أي من هذين النوعين لأنهما أكثر ما يوجد في الأرض. فلذلك قال من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، في هذه البساتات، في هذه يعني النخيل والأعناب فواكه كثيرة، أي قدر ما تنتفعون به. قال وكثيرة ومنها تأكلون، وبعضها تأكلونها، وبعضها تأكلونها، وبعضه للاعتبار والاتعاظ والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى. هكذا أنشأ الله سبحانه وتعالى هذا الماء يعني وأسكنه في الأرض وأنبت به نبات الأرض. قال وشجرة، وأنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء، تخرج من طور سيناء أي من الجبل المسمى بطور سيناء، وهو جبل الطور الذي كلم الله موسى يعني عليه السلام وأعطاه التوراة هناك، هذا يسمى طور سيناء، طور سيناء كله اسمه. قال تنبت بالدهن، ماذا فائدتها؟ تنبت بالدهن، الباء زائدة، تنبت تنبت الدهن دهنا، تنبت الدهن دهنا بالدهن، تنبت بالدهن قراءتان سمعيتان، تنبت بالدهن معناه يعني تأتي بالدهن، لأنها إذا أثمرت إذا أنبتت الأشجار فالأشجار يخرج منها يعني ما يدهن به من الزيت من الزيوت. قال وصبغ للآكلين، وما وإداما للآكلين كذلك أيضا، ما يصبغ به هو الزيت لأنهم يصبغون به الخبز ويأكلونه، فهذه كلها من نعمه، من آثار نعمه سبحانه وتعالى بإنزال المطر على الأرض. هذه جهة وهي إنزال المطر وإنبات النبات والاستفادة من مما تنبته الأرض. هذه آيات عجيبة الدالة على قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. أيضا آيات أخرى بيّن ذلك بقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة، أيضا آية أخرى في الأنعام الثلاثة لعبرة، عبرة تعتبرون بها وتتعظون وتعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى وتعبدونه وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، لعبرة نسقيكم، كيف هو عبرة؟ نسقيكم مما في بطونها يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هكذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل من الأنعام

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الحمد لله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يقول الله سبحانه وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تبرم من قومه وآذوه واستهزأوا به، يسليه بذكر الأنبياء السابقين الذين مضوا على ما على مثل ما هو عليه، وهذا تسلية له، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية وعد ووعيد، وعد لأمته له ولأمته بأن الله سبحانه وتعالى سينتقم من أعدائهم كما انتقم لهؤلاء الأنبياء، هذا وعد. ووعيد للمشركين الذين يسمعون هذه القصص ولا يعتبرونها، يعني بأنه سينالهم ما نال هؤلاء، هذا تهديد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا، نوح أول الرسل بعد آدم عليه السلام، نوحا إلى قومه الذين بعث فيهم، فقال في دعوته لقومه: يا قومي اعبدوا الله، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غيره، ما لكم من إله غيره، أي لأنه لا إله غيره لكم، فلذلك وحدوه وأفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. أفلا تتقون، أفلا تخافون عقاب الله سبحانه وتعالى إذا أشركتم به ما لم ينزل به سلطانا، ولماذا تتمادون على الغي والضلال؟ هكذا نصيحة نوح عليه السلام لقومه، ولكنهم بماذا قابلوه؟ قال: فقال الملأ الذين كفروا، ما قال الملأ، الجماعة الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. هذا جزاء يعني دعوة نوح عليه السلام. وذلك الملأ أصله يعني أشراف الناس يسمون الملأ، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون أبهة، يعني يخافهم كل من رأهم، فلذلك يسمون ملأ، يعني أول من يعارض الملأ. أما ضعفاء الناس فإنهم منقادون يخضعون لذلك. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان، ماذا قال له؟ أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل ضعفاء، وإنما الأشراف الملأ. لماذا؟ يعني لأمور، منها أنهم يخافون إذا أطاعوا نوحا تذهب رئاستهم ويكونون تحته، وهذه لا يريدونها، بل يريدون العلو والاستكبار، فلذلك يقابلون دعوته بالرد والشتم واللعن إلى آخره حتى لا يستفيد الناس من ذلك. فلذلك قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم، لا تلتفتوا إلى هذا، لأن هذا بشر مثلكم، فكيف تخضعون وكيف تسمعون دعوته؟ لأنه بشر مثلكم، كيف يدعوكم مثلكم إلى شيء خالف آباءه؟ قال مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يترفع عليكم، هذا هو. ولذلك أنكروا، لماذا؟ لأنهم لو استجابوا له يكون أرفع فوقهم، فخافوا أن تذهب رئاستهم. فقال أن يتفضل عليكم، أن يترفع عليكم، ولو شاء الله، لو شاء الله هداية الناس ببعثتي أو بإرسال رسول لأنزل ملائكة، ما أنزل بشر، إنما ينزل ملائكة، يعني المفروض أن ينزل ملائكة. ونوح بشر مثلنا، بشر مثلنا، كيف نؤمن به وكيف نصدقه بما يقول؟ قال ما سمعنا بهذا، أيضا هذا أمر آخر، ما سمعنا بمثل هذا بمثل نوح في آبائنا الأولين، يعني ما جاء بشر أرسل قبل نوح عليه السلام، وهذا كذب. وقد يعني كان موسى عن نوح ومن بعد آدم ومن بعده يعني معروف عندهم، ولكنهم يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى ولا يخضعون لأمر الله. ولذلك قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذه كلها أسباب تمنعنا أن نتبع نوحا على دعوته. هكذا جواب قومه. إن هو أيضا زادوا، إن هو ما هو، إن هذه بمعنى ما النافية، إن هو إلا رجل به جنة، أي جنون، هذا مجنون، يعني لما لم يستطيعوا رد عن حجته ومدافعة عن حجته قالوا هذا مجنون، هذه غاية ما يقولونه، إنه لا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ما الحيلة؟ ننتظر حتى يموت، فإذا مات استرحنا، هكذا تدبيرهم. قالوا لا تسمعوا له إلى أن يموت، فإذا مات تستريح، فتربصوا به أي انتظروا به حياته حتى حين، حتى حين موته، حتى وقت موته، وبعد ذلك انقطع دعوته. لكن الله سبحانه وتعالى يعني بعد موت نوح أرسل فلان، أرسل هودا، وأرسل صالحا، وأرسل إبراهيم إلى آخره، تتابع الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قطعت الرسالة، وإنما انقطع هؤلاء المجرمون، ماتوا وهلكوا ودخلوا النار. نعم. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي ألا تخافون من الله في إشراككم به؟ فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة، وهو بشر مثلكم، فكيف أوحي إليه دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو أراد أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا. ما سمعنا بهذا، أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين، يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله إن هو إلا رجل به جنة، أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي، فتربصوا به حتى حين، أي انتظروا به ريب المنون، واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه، أي بموته، إذا مات تستريحون. هكذا أوصى بعضهم بعضا، ولكن ما نفع، هم هلكوا وهو أحياه الله سبحانه وتعالى إلى آخر أجله ثم توفاه الله. نعم. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين يقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال نوح بعد أن جحدوا وجابه وواجهوه بالرد والتكذيب قال رب انصرني بما كذبون أي بسبب تكذيبهم إياي انصرني عليهم انصرني عليهم دعا الله سبحانه وتعالى لما تبرم منهم فأوحينا إليه أن يصنع الفلك فأوحينا إليه بأننا ننصرك بإغراقهم بالماء إذن أنت ومن معك تنجون بالسفينة فإذن اصنع الفلك فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأن يصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا نحن نراك حينما تصنع ونعلمك كيف تصنعها وكيف تقوم بها ووحينا أي بإذننا وأمرنا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أمرنا فكان وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يا نوح بعد أن كنت نبيا كنت نجارا يتضحكون ويسخرون ويضحك بعضهم إلى بعض ويستهزئون به قال يعني فبعد أن كنت يا نوح كلما مر عليه ملأ سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون بعد قليل سترون من الناجي ومن الهالك هكذا هو يرد عليهم وفعلا لما تم بناؤها يعني أو صنع السفينة أمره الله سبحانه وتعالى كما قال هنا يقول فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وإغراقهم بالماء وفار التنور هذه علامة التنور هذا مخبز هذا مخبز علامته يا نوح إذا فار التنور بالماء هذه علامة أحمل من كل زوجين اثنين يعني معنى ذلك أنك أحرز بسرعة أهلك ومن تريد أن ينجو معك يعني وهذا علامته فإذا فار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين اثنين اثنين من كل زوجين فيضع يده وجمع الله له طيور يعني دواب الأرض وطيور السماء فيضع يده اليمنى فيقع على الذكور ويقبضهم ويجعل في السفينة ويضع يده اليسرى فيضعه على الإناث من الطيور والحيوانات ويأخذها ويجعلها في السفن إلى أن امتلأ يعني ومن أراد من أهل بيته وغيرهم يعني جمع كل من إلا بقي ولده وامرأته يعني كانتا تحت عبدين فخانتهما فلم يغني عنهما يعني فهذه امرأة واحدة وولدها كنعان هؤلاء يقولون يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أذاك الجبل مطل سوف أصعد إليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد أن قبض عليه وامتلأ فوه بالماء قال يا أبتي أبتي ما نفع، فغرق ولده، ومن عدا ذلك كلهم نجوا. ولذلك قال من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك ويقال أنهم ستة ويقال أكثر أقل، يعني هؤلاء نجوا بأمر الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن آمن وأهلك إلا من سبق عليه القول وهو امرأته وولده، يعني فهؤلاء سبق عليه القول فهؤلاء هلكوا. قال منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما في مراجعة، مراجعة بعد أن نزل العذاب. لو قال نوح يا ربي اصرف عنا العذاب ما يمكن، لماذا؟ لأنه مقضي عليهم بأنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني، لماذا؟ لأنهم مغرقون، أي محكوم عليهم بالغرق فلا مراجعة فيهم. فحصل ذلك وغرق كل من في الأرض إلا من شاء الله. قال فإذا استويت استقررت أنت ومن معك على الفلك، على ظهر الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، هذا شكرا وأداء لما أنعم الله به عليك وعلى ذويك وعلى أهل بيتك وعلى أمتك المؤمنين. فهكذا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يشكر نعمه عليه. قال وقل ربي أنزلني، حينما نهى انتهى الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي، قال أنزلني منزلا مباركا، أيضا أدعو الله تعالى أن ينزلك من على السفينة على مكان مبارك، منزلا مبارك، وأنت خير المنزلين، لأنك خير المنزلين. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك الذي ذكرناه لك من قصة نوح عليه السلام وإغراق قومه ونجاة قومه الصالحين وأهل بيته لآيات، لدلائل على قدرتنا ووحدانيتنا وأن الأمر بيدنا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله، أيكم الله سبحانه. وإن كنا لمبتلين، الله سبحانه وتعالى يقول هذه سنتنا، وإن كنا إن وإنا كنا لمبتلين، أي مختبرين، نختبر هكذا. الأنبياء يرسلهم الله سبحانه وتعالى ويسلط عليهم قوما طغاة معاندين مكابرين فيقاسون شدة هؤلاء، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء وكذلك لقومهم. نعم. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا عنه في الآيات الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال ها هنا رب انصرني بما كذبون. فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعه السفينة وإحكامها وإتقانها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم، أي سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته، والله أعلم. وقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت. والظاهر أن نوح عليه السلام لما حل العذاب ورأى قومه يعذبون بالغرق حنى، أي أخذت الرأفة بذلك، فلعله أراد أن يدعو الله تعالى فقال فعذره وقال يعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما في مراجعة. فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود عليه السلام